جدر وجرك وانسى على كيفك وبعد ولا تقرك قرنعانة بطيفك حاول كده وجرب وانسى على كيفك وبعد ولا تقرب قرنعانة بطيفك بكرة تجيك لحظات تفكرك بيا تتعنى بالآهات بالروح والجية بكرة تجيك لحظات تفكرك بيا تتعنى بالآهات بالروح